اما يجي حد يقول لك موبايل اتعمل له هاك، فده كده معناه ايه؟ ونبدا ان احنا برضو نتعرف ونتكلم اكتر عن شركات البيج تك لما بتيجي تتعامل فيها كسايبر سيكيورتي انجينير، فده معناه ايه. معانا النهارده البشمهندس محمد مجدي ابو مسلم، المتخصص في عالم السايبر سيكيورتي، وشغال هو النهارده في مايكروسوفت كسايبر سيكيورتي ريسيرشر.